الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ثم ما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات طلاب كلية الدعوة والإعلام في هذا المقرر، مادة مقرر النحو والصرف للمستوى الخامس. نحن معكم الآن في الحلقة الأولى، فيها تعريف بهذا المقرر، الدروس التي سوف تؤخذ فيه، ثم نبدأ فيه مع أول درس. قبل أن نبدأ نؤكد على أن مادة النحو كما هو معلوم مادة ينبني فيها المتأخر على المتقدم، يجب على الطالب في البداية أن يكون ملما بما سبق، ولو كان قد طال العهد به في هذه المادة فله أن يرجع وأن يراجع معلوماته وأن يقرأ فيها وأن يسأل حتى يتصل اللاحق بالسابق. درستم فيما سبق كما هو معلوم في الكلمة وما والمعرب والمبني فيها وأقسامها والمعرب والمبني، انتقلتم إلى الجملة الإسمية ونواسخها، ثم انتقلتم إلى الجملة الفعلية، أخذتم بعدها المرفوع المنصوبات أيضا، أخذتم من المنصوبات المفاعيل الخمسة، ثم توقفتم عندها. نحن في هذا المقرر سوف نواصل معكم بقية المنصوبات والمجرورات كما سوف يتضح معنا الآن من خلال هذه الشرائح. بسم الله الرحمن الرحيم. مقررنا بارك الله فيكم سيكون أول درس معنا هو الحال، والثاني هو التمييز، والثالث الاستثناء. هذه الدروس الثلاثة هي من دروس المنصوبات، تتمة لما سبق في الفصل السابق. بعدها سيكون الانتقال إلى الجر بحروف الجر والجر بالإضافة وهي من المجرورات. بعدها سوف ننتقل إلى اسم الفعل، وبعده إلى المصدر والمشتقات، هي مرتبطة بعضها ببعض، ونناقش فيها ما يعمل منها عمل الفعل. سوف نفصل الحديث في المصدر وفي أنواع المشتقات، ثم نختم مقررنا بما درس تصريفي وهو درس النسب. الآن نبدأ مع أول دروسنا وهو درس الحال. درس الحال في البداية ستكون لنا طريقة أيها الإخوة والأخوات في دروسنا، أننا نبدأ أول شيء في الدرس هو بمثال يعطينا تصور عن هذا الدرس، ما فيه من بعض القواعد بصورة إجمالية، ثم ندخل في تفصيلاته وفي عناصره. فمثلا الحال عندنا فيه التعريف، وعندنا فيه شرط الحال، وعندنا شرط صاحب الحال، وعندنا أقسام الحال. هذه كلها سوف نناقش هذه العناصر في هذه المحاضرات، لكن دائما نبدأ درس الحال بمثال يوضح لنا أشياء كثيرة وهي تكون كاشفة. عندما ننتقل أيضا إلى درس التمييز سوف نبدأ بمثال يكشف لنا كثيرا من القواعد التي سوف تناقش فيه. إذن الآن نبدأ مع المثال الأول في هذه الشريحة. إذا قلنا جاء محمد راكبا، فأنا في هذه الحالة أريد أن أبين حالة محمد عند مجيئه. الكلمة راكبا هي التي بيّنت لي حالة محمد، هذا نسميه الحال. كلمة راكبا هذه وظيفتها. إذن أقول يا إخواني الطلاب، أقول إن الحال له وظيفة، وظيفة الحال هو أن يبين حالة صاحبه وقت وقوع الفعل أيا كان صاحبه. سوف ننظر الآن من خلال الجملة التي سوف تأتي عن صاحب الحال وما موقع من الإعراب وماذا يشترط فيه. هذه الجملة التي معنا الآن على الشاشة تقول جاء محمد راكبا، فراكبا هي التي أدت هذه الوظيفة. في درس الحال لابد أن نتعرف على بعض المصطلحات نأخذها من خلال هذا المثال. فكلمة جاء سوف نسميها كلمة العامل. معنى كلمة العامل أي الكلمة التي نصبت الحال، فالحال من المنصوبات كما اتفقنا. من الذي نصبه؟ نصبه الفعل جاء، هذا نسميه عامل، يعني عمل النصب في الحال. عندنا كلمة محمد، ومحمد كما هو معلوم أن إعرابها فاعل، جاء فعل ومحمد فاعل، لكن ما ارتباطه بكلمة راكبا؟ نقول إن محمد هذا هو صاحب الحال، محمد هو صاحب الحال، الذي كان راكبا هو محمد. إذا نحتاج في الجملة إلى عامل ونحتاج إلى صاحب الحال، والحال كما هو معلوم كلمة راكبا. نؤكد أيضا على أمرين، إن صاحب الحال هذا الأصل فيه أن يكون معرفة، الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، وسنأخذ تفصيل لهذه القاعدة. وراكبا اللي هي الحال الأصل فيها أن تكون نكرة، وسوف نأخذ تفصيلا فيها. إذن الآن عناصر، أقول عناصر هذه المحاضرة سنبدأ بها بتعريف الحال، نتعرف عليه وما الأشياء التي تجتمع في كل ما يقع موقع الحال. بعدها نأخذ ما يشترط في الحال وما يشترط في صاحب الحال، هذه هي العناصر التي سوف نشرع فيها في هذه المحاضرة. أيضا نزيد من خلال الشرائح مع هذه الأمثلة حتى نضبط في استخراج الحال من الجملة. شرب الولد الحليب مغليا، معلوم الآن أن الحال هو كلمة مغليا، مغليا الحال. أين صاحب الحال؟ عندنا أكثر من اسم في الجملة، الولد فاعل والحليب مفعول به، نقول مغليا هي الحال وصاحب الحال هو كلمة الحليب. نأخذ مثالا آخر، سافر الابن حزينا، الحال هو كلمة حزينا وصاحبه هو الابن. نلحظ أن صاحب الحال معرفة والحال نكرة كما اتفقنا، وفي المسألة تفصيل سوف يأتي بعد قليل. إذن الآن الحال إذا أردنا أن نعرفه سوف نذكره من خلال ثلاث كلمات ونفصل الحديث فيها. قال تعريفه: وصف فضلة يقع في جواب كيف. أول أمر عندما نقول وصف، ماذا نعني بالوصف؟ نعني الوصف لما تدل الكلمة على ذات وعلى صفة متعلقة به. فلما نقول قائم ونقول جالس ونقول حزين ونقول سعيد ونقول طويل ونقول قصير ونقول ذكي، هذه كلها نسميها أوصاف، نسميها أوصاف وهي عكس الجوامد، وسوف يكون لنا معها وقفة طويلة بإذن الله في هذا المقرر. إذن هذا أول أمر أنها وصف. طبعا عكس الوصف عندما أقول مثلا كلمة جدار أو كلمة ماء أو كلمة نبات أو كلمة ورقة، هذه كلمات كلها جوامد، بمعنى أنها لا تدل على وصف في شيء معين. بخلاف لما أقول كلمة فاهم، لما أقول كلمة مكتوب، فهذه الكلمة كلمة فاهم دلتني على ذات، على ذات وعلى المعنى. المعنى هو الفهم، والذات هو الشخص المتعلق به الفهم، فهو هذا الشخص الذي نقصد بأنه فاهم. هذا الفرق بين المشتقات وغيرها. الحال لا بد أن يكون وصفا. ننتقل الآن إلى الأمر الثاني، قال فضلة، ويقصد بالفضلة ما ليس ركنا في الإسناد، يعني ليس بفاعل وليس بمبتدأ ولا خبر، هذا هو المقصود بكلمة الفضلة، ما ليس بركن في الإسناد. الأمر الثالث كما هو مبين، يقول يقع في جواب كيف. يقع في جواب كيف، أي هو يبين الحالة. عندما أسأل أنا وأقول كيف شرب الولد الحليب، ستقول لي مغليا. عندما أقول كيف سافر الابن، تقول حزينا. كيف صلى المؤمن، نقول خاشعا. كيف سجدت المرأة، نقول باكية. هذا الجواب في كيف هو الحال. طيب، لأنه بين الهيئة. إذا نقول الآن في خلال التعريف: وصف فضلة يقع في جواب كيف. اتفقنا بأنه لا بد من اجتماع ثلاثة أمور في الحال، اتفقنا عليها قبل قليل، الآن حاول أن تتذكرها معي قبل أن تخرجك على الشاشة. هي الأمر الأول أن يكون وصفا، والوصف يعني ما دل على معنى وصاحبه، مثل راكب وفاهم ومجبور ومنصور وسعيد وحزين. الأمر الثاني أن يكون فضلة، والمراد بها كما اتفقنا ما ليس ركنا في الإسناد. والأمر الثالث أنه يقع في جواب كيف، أي يبين هيئة الفاعل، أن يبين هيئة صاحبه، آسف، أن يبين هيئة صاحبه عند وقوع الفعل. صاحبه قد يكون الفاعل وقد يكون المفعول به على حسب. وهذا هو معنى تعريف ابن هشام يقع في جواب كيف. إذن هذه الأمور الثلاثة إذا اجتمعت فتكون الكلمة حالا. طيب، الآن نريد أن نبين بعض الأمور وأؤكد عليها. بعد أن اجتمعت تلك الأمور المذكورة في الكلمة وصارت حالا، لو اختل منها أمر منها هل تعد الكلمة حالا؟ لا تعد الكلمة حالا. الآن سوف نمثل بأربعة أمثلة كلها لا يصح أن نعرب الكلمة فيها حالا. لماذا أتينا بها؟ حتى نعرف أنه متى ما اختل أمر من هذه الثلاثة فإن الكلمة ليست بحال. نجرب الآن ونرى ما الذي اختل. الجملة الأولى عندما أقول محمد مجتهد، محمد مجتهد، مجتهد وصف، ألا يمكن عدها حالا؟ لا، لأن محمد مبتدأ ومجتهد خبر، فهي كانت عمدة وليست بفضلة في هذه الجملة، هي ركن من في الإسناد. الجملة الثانية عندما أقول جاء رجل كريم، الآن عندنا كلمة كريم، هذا وصف واضح أنه وصف، لماذا لا نعده حالا؟ لأنه تبع ما قبله، جاء هنا لم يبين هيئة صاحبه، لم يبين هيئة صاحبه، بل هو كان دائما، إذن هو يعرب هنا صفة. نقول كريم وصف، ولكنه لم يقع في جواب كيف، ولم يبين هيئة الرجل وقت المجيء، إذن ليس بحال. الثالث عندما يقول رجعت القهقرة، هذا مثال. القهقرة بيّنت لي نوعا من الرجوع، ولكنها لا يتصلح أن تكون حالا، لأنها ليست بوصف، ليست بوصف، بيّنت نوع هذا الرجوع ولكنها ليست بوصف. المثال الرابع والأخير معنا هنا، عندما نقول الله دره فارسا، ففارسا هنا جاءت لتحل إشكال إبهام الجملة، تكشف لي هذا الغموض الذي في الجملة. إذن هي لم تبين هيئة هذا الرجل فقط وقت مجيئه دلالة صريحة فيه، بل أتت لتفسر إبهام الجملة وهو التمييز، وهو درسنا الثاني في هذا المقرر. إذن لم يقصف دلالة الهيئة بل تعجب من الفروسية. طيب، شرط الحال، الفقرة الثانية يا إخوان، شرط الحال. اتفقنا قبل قليل بأن الحال يجب أن يكون نكرة، يجب أن يكون نكرة. تقول الشريحة ماذا يشترط في الحال؟ يشترط في الحال أن يكون نكرة. طيب نعود، ألا يمكن أن تكون معرفة؟ بلى، ورد عن العرب صور كانت الحال فيها معرفة، خرجت عن الأصل الكثير الغالب أن الحال تكون نكرة. إذن نأخذ الآن ثلاثة أمثلة ورد عن العرب فيها الحال معرفة، نحفظها ونمثل بها، ولكن لا نتوسع ونقيس من عندنا عليها، بل نأخذ ما ورد عن العرب من ورود الحال معرفة. نبدأ هذه الأمثلة. يقول ورد منها معرفة في ألفاظ مسموعة عن العربي لا يقاس عليها، ومنها أولا كلمة وحده. وحده عندما أقول جاء محمد وحده، ماذا أقصد أنا بكلمة وحده؟ واضح معناها أنها منفردا. لو قلت جاء محمد منفردا، فمنفردا حال، إذن ما حل بمعناه وهو كلمة وحده أيضا حال، ولكنها المشكلة هنا أنها معرفة إذ جاء بعدها الضمير فتعرفت بالإضافة إلى هذا الضمير، ولا بد أن نؤولها بنكرة، أي نبين أن معناها هو في الأصل كان نكرة. الصورة الثانية عندنا من ورود الحال، المثال الثاني من ورود الحال معرفة، قولنا الأول فالأول في مثل جاء الأول فالأول. ماذا أقصد أنا بقول جاء الأول فالأول؟ يعني جاء مرتبين، فكلمة مرتبين هي حال، جاء مكانها كلمة الأول، فالأول هي الحال، ونرى أنها دخلت عليها أل، فهي معرفة أيضا بدخول أل، ولا بد أن نؤولها بهذه النكرة كما اتفقنا، ونقدرها بقولنا مرتبين. المثال الثالث عندنا هنا كلمة الجماعة في مثل قولهم جاء الجماعة الغفير، يعني جاءوا جميعا، وهنا الواضحة فيها أفادتها التعريف، فنؤولها أيضا بالنكرة. إذا نستخلص مما سبق أن الحال، أن الحال يجب أن تكون نكرة وبها نعرفها، ولكنها قد ترد معرفة في أمثلة مسموعة معروفة واردة عن العرب، فلنا أن نسير كما ساروا، ولكن لا نتوسع فيها ولا نقيس عليها ألفاظ أخرى ونجعلها أحوالا. الآن بعد أن انتهينا من شرط الحال، نريد أن ننتقل كما ما ذكرنا في المثال في أول المحاضرة، هو شرط صاحب الحال. صاحب الحال هل يجب أن يكون نكرة أم معرفة؟ نقول لا، صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. لماذا نقدر أنه معرفة؟ لأنه محكوم عليه بالحال، محكوم عليه بالحال، فصاحب الحال لابد أن يكون معرفة. كذلك المبتدأ محكوم عليه بالخبر، فلا بد أن يكون معرفة. إذن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، ولكن هل يكون نكرة؟ نعم، في بعض الصور سوف نأخذها الآن من خلال هذه الشرائح. نقول شرط صاحب الحال، تذكروا معي، نقول يشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة. طيب هذا هو الأصل، لأن صاحب الحال هو كالمبتدأ في كونه محكوما عليه، والمحكوم عليه الأصل أن يكون معرفة. نأخذ مثالا، عندما نقول أخذ محمد الجائزة فرحا، ففرحا حال منصوبة، وصاحب محمد وهو معرفة كما اتفقنا. طيب السؤال، هل يقع صاحب الحال نكرة؟ أقول لكم صاحب الحال نعم قد يقع نكرة، وذلك إذا وجد مسوغ. المسوغات إما التخصيص أو التعميم أو التأخير، هذه ثلاثة مسوغات سوف نأخذها وتبين لنا أن صاحب الحال وقع نكرة. إذن الصورة التي سوف نراها في الأمثلة القادمة كلها، أن عندي جملة فيها جملة وفيها حال، صاحب الحال وقع نكرة. لماذا وقع نكرة هو خلاف الأصل؟ نقول وجد ما يسوغ، ما يسهل، ما ييسر وقوعه نكرة. ما هذا المسوغ؟ قلت إما التخصيص أو التعميم أو التأخير، كما سوف نرى الآن من خلال هذه الأمثلة. نقول نعم قد يقع نكرة إذا وجد مسوغ لذلك، وهو أحد ثلاثة. الأول التخصيص. ما معنى التخصيص؟ قال أن تتخصص النكرة بوصف أو إضافة. أعود وأقول التخصيص أن تتخصص النكرة بوصف أو إضافة. أنا عندما أطلق نكرة وأقول مثلا طالب، فلا عندما أقول طالب فهي نكرة عامة، عندما أقول طالب مجد وصفته فهنا قد قيدت طالب مجد، جامعي جمعي هذا وصف وقد قيدت، إذن خصصت شيوع النكرة هذه بالوصف. طيب عندما نأتي بالمضاف، بالمضاف أيضا هذا يخصص، عندما أقول طالب العلم طالب المال الآن خصصت، عندما أقول طالب علم أو طالب مال فهنا قد خصصت هذه النكرة بالإضافة. إذن التخصيص يقع بالوصف ويقع بالإضافة. نأخذ نعود إلى المثال. يقول مثال الوصف: جاء رجل فقير ماشيا، فماشيا حال وصاحبها كلمة رجل. طيب كلمة رجل نكرة لكنها تخصصت عندما وصفناها بكلمة فقير. أنا عندما أريد فصح مجيء الحال منها، أنا عندما أريد أن أعرف هذه الجملة أقول جاء فعل ورجل فاعل وفقير صفة وماشيا حال. كيف صح مجيء الحال وصاحبها نكرة وهو رجل؟ نقول أنه قد جاءت بعده الصفة كلمة فقير، فهي قد تخصصت بهذا الوصف. طيب نأخذ الآن مثالا على التخصيص بالإضافة. يقول جاء ابن جار مستعجلا. كلمة مستعجلا حال، أين صاحبها؟ كلمة ابن وهو نكرة. كيف جاز لنا هذا؟ تخصصت هذه النكرة بمجيء المضاف إليه بعدها جار، فصح مجيء الحال منها. عندما أعرب هذه الجملة أقول جاء فعل وابن فاعل وجار مضاف إليه ومستعجلا حال، والحال جاءت من النكرة. هذا جائز، هذا جائز في هذه الجملة لأن النكرة قد تخصصت. ننتقل الآن إلى الأمر الثاني وهو التعميم. النكرة قد يأتي ما يعممها. ما الذي يعمم هذه النكرة؟ إما النفي أو النهي أو الاستفهام. فنحن نقول النفي أو شبهه. إذا قلنا النفي وشبهه فنقصد بشبهه الاستفهام والنهي. سنأخذ ثلاثة أمثلة في باب التعميم، ثلاثة أمثلة: مثال بعد نفي، مثال بعد نهي، مثال بعد استفهام. هذه الصور الثلاث كلها تدخل تحت دائرة التعميم، وبها يصح أن يكون صاحب الحال أيضا نكرة. نأخذ أول مثال معنا، مثال النفي: ما خاب مؤمن متوكلا، فمتوكلا حال من مؤمن وهو نكرة. كلمة مؤمن نكرة. ما المسوغ؟ أنها قد عمت. كيف عمت؟ عندما قلنا ما خاب مؤمن النفي في أول الجملة بما، هذا قد أعطى الجملة هذه حكم العموم، فصح لنا أن يكون صاحب الحال نكرة، وهذا من المسوغات. إذن قلنا التعميم أول مثال له النفي أو شبهه. نتذكر قبل أن ننتقل ما نقصد بشبه النفي، أحد أمرين: إما الاستفهام أو النهي. نبدأ الآن بالمثال الأول معنا من هاتين الصورتين، شبه النفي وهو الاستفهام. عندما نقول هل جاء أحد غاضبا، فغاضبا حال، من صاحبها؟ كلمة أحد. طب كلمة أحد نكرة، ما المسوغ؟ أنها قد تعممت. كيف علمت أنها تعممت؟ لأنها قد وقعت بعد شبه النفي وهو الاستفهام بقول هل جاء. إذن هذه الصورة الثانية. نأخذ الصورة الثالثة لشبه النفي وهو النهي. عندما أقول لا يدخلن أحد غاضبا، أيضا غاضبا حال، أين صاحبها؟ هو كلمة أحد. طيب كلمة أحد نكرة، كيف صح المجيء؟ نقول أنها قد تعممت. كيف تعممت؟ وقعت بعد شبه النفي وهو النهي. إذن خلاصة هذا الصورة الثانية من مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة أن تعمم. كيف تكون عامة؟ نقول وقوعها بعد النفي أو النهي أو الاستفهام، ولك أن تقول بعد النفي وشبهه، فتقصد بشبهه هو النهي والاستفهام. إذن الآن قبل أن ننتقل نقول ما مسوغات مجيء صاحب الحال نكرة. الأمر الأول كما اتفقنا هو التخصيص، والتخصيص بصورتين: الصورة الأولى هي الوصف، والثانية هي الإضافة. ثم بعد أن انتقلنا منها انتقلنا إلى التعميم، والتعميم له ثلاث صور. الآن ننتقل إلى رقم ثلاثة من مسوغات كون صاحب الحال نكرة. ننظر يقول التأخير، وذلك بأن يتأخر صاحب الحال عن الحال. إذا تأخر صاحب الحال عن الحال ففي هذه الصورة يجوز أن يكون الحال صاحب الحال نكرة. نأخذ المثال، نأخذ المثال. جاء فرحا طالب، قبل أن يوصف هذا المثال، عندما لو أقول جاء طالب فرح، فأنا هنا قد وصفت أن هذا الطالب قد يكون فرح باستمرار. إذا أردت أن أبين حالته وقت مجيئه ففي هذه الحالة أني أقدم الصفة فتكون حالا. مثالنا ننظر إليه في الشريحة، يقول جاء فرحا طالب، ففرحا حال كما هو مكتوب على الشريحة، وصاحبه طالب وهو نكرة. ما المسوغ لمجيئه صاحب الحال نكرة؟ نقول هو تأخره عن الحال. طيب ننتقل الآن، نأخذ شاهد في مثل في لهذه الصورة. الشاهد: لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. الآن هذا مثال أمامنا، لو أردنا أن نرتب هذا المثال، لو أردنا نرتبه وهو الآن أمامنا، ما ترتيب الجملة؟ الشطر الأول: الطلل لمية، الطلل الموحش لمية. الطلل مبتدأ والموحش سوف يكون صفة، لمية جار ومجرور هو الخبر. ما الذي صنعه الشاعر؟ قدم الخبر لمية وأخر مبتدأ طلل. طيب بينهما وقعت هذه الكلمة هي موحشا، موحشا صارت حالا. طيب هي في الأصل وصف، نقول لما تقدمت صارت حالا، فهو أراد أن يبين حالة هذا الطلل. الشواهد يا إخوان يا أخوات، حتى نتنبه دائما نستشهد بأقوال العرب في إثبات هذه القواعد، سوف يتكرر معنا في هذا المقرر الشواهد. فأي إذا قلنا الشاهد فإنما نعني به الآية أو البيت أو القول، ونثبت به القاعدة التي قررها العلماء. فنستخرج الشاهد نعينه فنقول هو في كلمة كذا، وإذا قلنا وجه الاستشهاد فالسبب الداعي لنا الذي أكد لنا القاعدة ونفصله تفصيلا. سوف يمر معنا الشواهد في كثير من الدروس، فيها كلها لابد أن يعرف الطالب منا الشاهد، وأن يعرف وجه الاستشهاد سواء كان بآية أو كان سواء ببيت، وهذا البيت الآن بين أيدينا يعد مثالا على هذه القاعدة. إذن في هذا البيت نقول لمية موحشا طلل، ماذا يقول الشاهد فيه؟ سيكون في كلمة موحشا التي قد ظللت باللون الأحمر. طيب ما وجه الاستشهاد؟ نقول أنها موحشا حال، وصاحبها كلمة طلل وهو نكرة. طيب ما المسوغ؟ أنها قد تأخرت عن الحال. إذن بهذا أقول بأننا قد ناقشنا في هذه المحاضرة هذه الأمور كلها، نرتب أفكارنا فيها. قلنا الحال وعرفناها وكيف نستخرجها من الجملة، بعدها انتقلنا إلى شرط صاحب الحال، شرط الحال أن تكون نكرة. وماذا اشترطنا في صاحب الحال؟ اشترطنا فيها أن يكون معرفة. هذا هو الإطار العام في جملة الحال. طيب ألا يمكن أن تخرج بعض الصور عن هذه عن هذا الإطار؟ نعم، قد تخرج بعض الجمل عن هذا الإطار فيكون الحال معرفة، ومثلنا له ببعض الأمثلة الواردة عن العرب. طيب وصاحب الحال ألا يمكن في الأصل أن يكون معرفة، ألا يمكن أن يكون نكرة؟ بلى، قد يكون نكرة، وضربنا لهذا بعض الصور المخصصة له، ذكرنا فيها ثلاث صور، هي التخصيص أو التعميم أو التأخير. وكان التخصيص بماذا؟ كان التخصيص إما بالوصف أو بالإضافة نتذكر، وكان التعميم بأحد صور ثلاث، كان النفي أو النهي أو الاستفهام، والصورة الأخيرة كانت التأخير، وذلك بأن يتأخر الحال أن يتأخر صاحب الحال عن الحال، بمعنى أن تتقدم الحال. هذه هي الصور التي ساغ لنا فيها مجيء الحال صاحب الحال نكرة. يبقى لنا في المحاضرة القادمة أن نناقش أقسام الحال وشروط الحال الجملة ومتى تمتنع الواو فيها، حتى ننهي ما يتعلق بباب الحال. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.